يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا طال السهر يا ليل ويا الجراح تاني واللي لقيته يا ليل سابني وراح سابني وراح تاني يا اللي نادي طولي طولي ده الهوى خفف حمولي يا اللي